سر النجاح إخواني، أساس نجاح حركات الأنبياء والأوصياء والعلماء والعرفاء، العلاقة الخاصة بالله. شلونها علاقتك بالله؟ هاي العلاقة كلما ازدادت صفاء كلما ازدادت عطاء. شنو؟ علاقة خاصة. هاي العلاقة الخاصة هي أساس التوفيق، أساس النجاح، أساس الكمالات. يعني زين، الآن أنا قدامكم أسولف، الآن أنا المتكلم قدامكم أسولف بالله، لكن أكو جنبة أخرى لازم أركز عليها، أنميها وأنجحها وأربيها وأعليها، اللي هي شنو؟ العلاقة بيني وبين من؟ يا علاقة، مو علاقة الوعظ والإرشاد والكلام والخطابة، العلاقة الخاصة بين العبد وبين من؟ خلي عندك علاقة خاصة بينك وبين الله. يعني مو إلا، يعني إحنا ديننا مو إلا نطلع على الفيسبوك، يعني دينك أنت مو إلا السولفة بالشارع. إحنا مع الأسف يعني لما واحدنا مثلا يصلي صلاة الليل، شكو واحد داعي له، والله البارحة أنا ذكرتك بصلاة الليل وصيت شيء، ماكو داعي، داعي علاقة خاصة بينك وبين الله، اسكت. تروح تزور مثلا، وفلان ذكرناك، تروح تزور المقبرة، يصور الأموات، زرنا المقبرة، أكلنا تمن ومرك، رحنا زرنا بيت فلان، طبينا على ذولة، طلع حالي من الوسائل. الإنسان شوي يصير كتوم، يعني مو أنت ما يصير مبسط بغراضك وقضاياك وأسرارك وحالاتك كلها بالشارع، ما يصير. خلي بينك علاقة، بينك ما بين من؟ بين الله. زرنا، رحنا، قعدنا، طلعنا، ماكو داعي، أكو علاقة خاصة بينك وبين الله. يقرأ دعاء، يسوي بث مباشر علي من؟ مو لا، أنت أكو سير بينك وبين الله، اعتني بيه، ركز علي، أكو أسرار بينك وبين الله. كم واحد بينا عدى جلسة خاصة بينه وما بين الله؟ سؤال إلي وإلكم. يومية أنت عندك جلسة نص ساعة، ساعة، ساعتين، تمد مصلايتك وتقعد، مو صلاة واجبة، لا لا، مو صلاة واجبة، جلسة أنس، مسير، مسير للحب. كم واحد يمد مصلايته ويقعد بينه وبين الله، يقول لي لا أنا أحبك وأنا مذنب وأنا عاصي وكلي خطايا، قلبي محجوب، عقلي مغلوب، ذنوبي كثيرة، حالتي تعبانة، عيني أنت ساعدني. كم واحد يسويها؟ يغلق موبايله، يغلق الانترنت، ينقطع، يطلع لمكان مفتوح، الساب حديقة، بستان، بمزرعة، كذا، يقعد بين يدي الله، يقول له إلهي عيني على نفسي، إلهي ساعدني. ولما ما خلونا عطاشة، انطونا روونة صحيفة سجادية ومفاتيح الجنان وإقبال الأعمال ومصباح المتهجد ومالك عشرات الكتب كلها أدعية ومناجات. يعني أنت ما تقرأ دعاء كميل إلا بليلة الجمعة؟ اقرأ عادي بأي يوم، بس سولف ويا الله، هي هاي الأدعية سوالف مع الله. كم واحد بينا هذا حاله، يمد مصلايته ويقعد. شوفوا هاي المصلاية، ترى هاي وإن كان المثل غريب، تتذكرون يقول لك بساط الريح، شايف بساط الريح؟ شي يقول هذا بساط الريح ويطير بي، ترى هاي بساط الريح، المصلاية بساط الريح. أنت إذا خليت علاقتك قوية بالله، هاي تقوم تحن لها حنين. هاي العلاقة الخاصة إذا نضجت، كملت، صفت، الله عز وجل يفيض على العبد ما لا يتوقعه العبد. ولذلك هاي العلاقة تعتمد أول ما تعتمد على المجاهدة، لازم تمر بمقام المجاهدة. هذا بادئ ذي بدء بالبداية، هذه إنه أنا الآن المتحدث أو المستمع، إنه أنا اريد أسوي علاقة خاصة بينه وبين الله. نقول لك أوقف، أول شيء ارفع الكتل الكونكريتية اللي بينك وبين الله، اللي هي شنو؟ الملكات السيئة، الذنوب، المعاصي، كذا، ارفعها. اذا رفعت الملكات السيئة، اذا رفعت الخطايا اللي انا جاي اسويها يومية، بين يوم ويوم، بالاسبوع مرة، بعض الناس اكو ذنب يومية يسوي فت 5-6 مرات، هذا هو الحجاب بين العبد ورب العالمين. فالعبد اذا رفع هاي الحجب، طبعا كل واحد يعرف ملكات السيئة. إذا قدر الإنسان يرفع هاي الحجب اللي بينه وبين الله استشعر المحبة، شوف استشعر اللطف، استشعر الجمال، فإذا بدأ العبد يحس بحلاوة الإيمان، بلذة الإيقان، بقرب العبد من الرحمن، يقوم يحس أكو جذبة. هاي الجذبة هي أساس الحب. طبعا الحب أول مقام بالجذبة، أول مقام ساعتها لما تحب شيء معين أكو فشي جذبك بالبداية، هذا الشيء هو أول خطوة بالطريق. الله عز وجل نفس الحالة، الله منطيني النعم كلها بس أنا ما مجذوب، ليش؟ لأن غافل ملتهي بغيرها. من أصف هاي الملكات أشعر بالجذبة، أكو شيء جاي يجذبني لمن؟ يجذبني لله، جاي يحسسني يقول لي انظر الجمالي، انظر الكمالي، انظر للنعم، شوف أنا إيش جاي أسوي لك، شوف شوف شوف شوف. طبعا مو كل واحد يلتفت لهاي. واحد من الشباب يقول أنا مدمن على النظر للمحرمات، هذه أجلكم الله الأفلام المحرمة والمقاطع المحرمة وما شابه ذلك. يقول فوين ما يوصفوا لي فد يعني فيلم أو شيء عد واحد أروح أجيبه. القصة مو في أيامنا، لأن في أيامنا مع الأسف الموضوع متاح. يقول فد يوم أنا وصفوا لي فد واحد في منطقة أخرى عنده فد شيء سيديات أو شيء، رحت جبت هذه الأقراص وجيت، وهي أفلام محرمة. كل واقفين بشارع عام، سيارات تمشي بسرعة، واحد كان واقف وياي، نتقدم خطوة نرجع لأن سيارات سريعة، نتقدم نرجع نتقدم نرجع، إلى أن هذا اللي جنبي ما تحمل تقدم. فلما تقدم اجت سيارة دعمته، كلما دعمته شفته طار بالهواء، كلما شفته طار بالهواء واحد صاحب أذني قال لي هالمرة أخذناه، المرة الثانية ناخذك إلك، يمتى تبطر من المعاصي؟ يقول أنا أخذتني رعدة، خفت إنه أنت ظل دوم هيجي لو تبطل. وصلت للبيت ساعة ساعتين كذا، شوية قسى قلبي، رجعت أرد أشغل هذه الأقراص وإذا نفس الصوت يتكرر، قال لي دي قبل ساعة أخذنا هذا، المرة الثانية أنت يمتى ترجع؟ فالعبد دائما خلي يركز على الجذبة، أكو جذبة تجي، هاي الجذبة لا يفوتها، لأن إذا فاتها مو بالضرورة تجي غيرها. جذبة الحب إذا جاءت أنت لا تضيعها، لأن هذا حال ما باقي، هذا حال يروح، فأنت ركز عليه.